بسم الله بسم الله بسم الله. في التعليق على كتاب الأدب من صحيح البخاري، وكنا قد وصلنا إلى باب إكرام الكبير. نعم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وحاضرينا والسالمين ووالدينا وذرياتنا اجمعين. قال المؤلف رحمه الله وإياه: باب إكرام الكبير. الكبير ينبغي إكرامه واحترامه وتوقيره، فهو يقدم على غيره مراعاة لكبر سنه. قال: ويبدأ بالأكبر، ويبدأ الأكبر بالكلام والسؤال. كذلك عندما يأتي أناس يريدون أن يتحدثوا فيبدأ الأكبر، وكذلك أيضا هو الذي يبدأ بالسؤال. ولكن هذا إنما إذا تساووا بينهم في الفضل، فيترجح جانب الأكبر. أما إذا تفاضلوا في الفضل والفقه والعلم فيقدم الأفضل والأعلم، هكذا قال أهل العلم. ولو كان مثلا عالم كبير ومعه عامة، وبعض هؤلاء العامة أكبر منه سنا، فلا يقال بتقديم هذا الرجل العامي على هذا العالم لمجرد أنه أكبر منه سنا. إذن تقديم وتفضيل الكبير عند التساوي بين المجتمعين، فيكون الكبر مزية يرجح بها جانبه. أما عند عدم التساوي في الفضل وفي العلم ونحو ذلك، فيقدم الأفضل ويقدم الأعلم. وهكذا أيضا إذا كانوا في المجلس، فعندما يؤتى بماء أو بشراب أو بلبن أو بقهوة أو شاي أو نحو ذلك، فيبدأ بالأفضل، أفضل من في المجلس. وإن تساووا في الفضل فيبدأ بالأكبر، إن تساووا في الفضل فيبدأ بالأكبر. كان يكون مثلا مجموعة متساوون، مجموعة شباب ومتساوون في الفضل وفيما بينهم، فهنا يبدأ بالأكبر. لكن إن كانوا متفاوتين في الفضل والعلم فيبدأ بالأفضل والأعلم. فإذا هذه المسألة مقيدة بالتساوي، تساوي الحاضرين، فيكون تقدم السن مرجحا لجانب الكبير. وهنا في هذه القصة، قصة رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة، أن عبد الله بن سهل ومحيصة وحويصة ابن مسعود أتوا خيبر. وخيبر كان النبي صلى الله عليه وسلم أجلى اليهود إليها من المدينة إلى خيبر، ثم بعد ذلك عاهدهم على أن يبقوا فيها على أن يعطوا المسلمين نصف ما يخرج من ثمر أو زرع، نصف ما يخرج منها من ثمر أو زرع. فكان عليه الصلاة والسلام يرسل لهم من حين لآخر من يخلص عليهم الزروع والثمار، فيأتيهم بعض المسلمين. فكان من أتاهم عبد الله بن سهل ومحيصة وحويصة بن مسعود، دخلوا النخل في خيبر فتفرقوا، ثم تفاجأوا بعبد الله بن سهل يتشحط في دمه مقتولا، فأتوا النبي عليه الصلاة والسلام يريدون أن يتحدثوا معه، عبد الرحمن بن سهل وحويصة ومحيصة بن مسعود. فأراد عبد الرحمن أن يتكلم، وهو أخو عبد الله بن سهل، أراد يتكلم، فقال عليه الصلاة والسلام كبر كبر، وفي هذا اللفظ قال كبر الكبر الكبر، يعني أن الأكبر هو الذي يبدأ بالكلام. فتكلموا في أمر صاحبهم، بدأ الكبير وتكلم، واتهموا اليهود بأنهم هم الذين قتلوا عبد الله بن سهل. وقال عليه الصلاة والسلام تستحقون صاحبكم، قال قتيلكم بخمسين يمينا، تحلفون خمسين يمينا، وهذا يسميه الفقهاء ماذا؟ القسامة. القسامة تعريفها أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم، أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم. فقال تحلفون خمسين يمينا، قالوا كيف نحلف على أمر لم نره؟ قال إذن تحلف اليهود لكم خمسين. قالوا يا رسول الله إنهم قوم كفار، في الأفضل فجار، يعني لا يتورعون عن اليمين. فرفضوا أن يحلفوا ولم يقبلوا بأيمان اليهود، فوداهم النبي فوداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبله، يعني من بيت المال، مئة من الإبل، لأن دم المسلم لا يضيع، فإذا لم يعرف قاتله يجب دفع ديته من بيت مال المسلمين. وهذا الحديث يدل على مشروعية القسامة، وهي كما ذكرنا أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم، ومن ولها عدة شروط، من أبرز شروطها وجود اللوث، اللوث وهو العداوة الظاهرة. فالمسلمون واليهود بينهم عداوة ظاهرة كبيرة، كون عبد الله بن سهل يقتل عندهم في خيبر، هنا يغلب على الظن أنهم هم الذين قتلوه، فاللوث موجود. فلو أن عبد الرحمن بن سهل وحويصة ومحيصة بن مسعود لو أنهم حلفوا خمسين يمينا على رجل من اليهود أنه هو الذي قتله فيقتل به قصاصا، هذا يسمى قسامة، لكنهم تورعوا، قالوا كيف نحلف على شيء لم نره؟ قال إذا تحلف لكم يهود، قالوا إنهم قوم كفار أو فجار. فوداه النبي صلى الله عليه وسلم من بيت مال المسلمين. هذا يسميه العلماء قسامة، وهي تعتمد على القرائن الظاهرة، قرائن قوية، كان يكون مثلا هناك عداوة بين طائفتين أو قبيلتين، وتوجد القرائن، ثم يوجد واحد من هاتين القبيلتين مقتولا عند القبيلة الأخرى، وتوجد قرائن ظاهرة على أنهم هم الذين قتلوه. هنا يحلفون خمسين يمينا على واحد منهم بأنه هو القاتل فيقتل به قصاصا. هذا يسمى بالقسامة. فهذه الأيمان خمسون يمينا تقوم مقام شهادة الشاهدين، لكن لا بد فيها من اللوث، لا بد من وجود قرائن ظاهرة يغلب على الظن الصدق معها. والقاعدة في باب القضاء أن اليمين تكون في جانب أقوى المتداعيين، هذه قاعدة البينة على المدعي، لكن إذا لم توجد بينة عند المدعي إذن يقوى جانب المدعى عليه، فتكون عليه اليمين، اليمين على من أنكر. كذلك أيضا إذا نكل المدعى عليه عن الحلف فترد اليمين على المدعي، لأن جانبه قد قوي، فدائما اليمين تكون في جانب الطرف الأقوى. فالقسامة مع وجود اللوث المدعي جانبه أقوى لوث وقرائن ظاهرة وعداوة، صار جانبه أقوى، فتشرع في حق المدعي اليمين وتكرر يعني 50 يمينا 50 يمينا. هذه يبحثها الفقهاء في باب القسامة لهم في هذا التفاصيل والشروط وأحكام. والشاهد من هذه القصة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كبر كبر أو كبر الكبر، يعني ابدأ بالكبير، فهذا يدل على أن الكبر مرجح عند التساوي بين الحاضرين، يكون الكبر مرجحا في التقديم. نعم. نعم، هذه القصة أوردها المصنف رحمه الله ليبين أن تقديم الكبير حيث يقع التساوي، كما قال الشراح، قالوا إن المراد المصنف بإراد هذه القصة أن تقديم الكبير حينما يقع التساوي في الفضل بين الحاضرين، أما لو كان عند الصغير ما ليس عند الكبير فلا يمنع هذا من أن يتكلم الصغير بحضرة الكبير، وذلك لأن عمر تأسف حيث لم يتكلم ابنه عبد الله بن عمر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم طرح مسألة على الصحابة سؤالا، قال أخبروني بشجرة مثلها مثل المسلم تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها لا يتحات ورقها، فعرف عبد الله بن عمر أنها هي النخلة، ووقع الناس في شجر البوادي، ثم أخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام بأنها هي النخلة، ولما خرج عبد الله بن عمر أخبر أباه عمر بأنه قد وقع في نفسه أنها النخلة، قال ما منعك أن تقولها؟ قال لا، ما منعني إلا أني لم أراك تتكلم أنت وأبو بكر، فكرهت أن أتكلم بحضرتكما، قال وددت أنك قلتها وأن هذا أحب إلي من كذا وكذا. هذا يدل على أن الصغير إذا كان عنده ما ليس عند الكبير فينبغي له أن يتكلم، يكون عنده معلومة، عنده خبر، عنده شيء وليس عند الكبير، فلا يمنع صغر سنه من أن يتكلم. ولهذا تأسف عمر على ابنه حيث لم يتكلم، لأن عنده الجواب عن هذا السؤال الذي طرحه النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة. فإذا كان عند صغير السن شيء ليس عند الكبير لا يمنع هذا من الكلام، ولا يمنعه أيضا من أن يتولى أمورا مناسبة له. ولهذا ولى النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد على جيش عقده في آخر حياته، وكان عمر أسامة 18 سنة، شاب صغير، وكان الجيش فيه كبار الصحابة وفيه أشياخ، لكنه عليه الصلاة والسلام رأى الكفاءة في أسامة بن زيد، ورأى أيضا أن فيها جانب آخر وأنه يطالب بثأر أبيه لأن أباه قد قتله الروم، وهذا الجيش موجه لقتالهم. ثم توفي النبي صلى الله عليه وسلم والجيش لم يذهب، فقال أبو بكر والله لا أحل لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسار الجيش وفيه كبار الصحابة، وقائد الجيش هو أسامة بن زيد وهو صغير عمره 18 سنة. فقد يكون عند الصغير من النجابة ومن الحكمة ومن القيادة ما ليس عند الكبير، فليس الكبر ليس الكبير دائما أفضل من الصغير، قد يكون الصغير أفضل، والكبر ليس بمعيار للتعيين في المناصب القيادية، تقدم السن أو كبر السن ليس هو المعيار، إنما المعيار هو الكفاءة. قد يكون الصغير أكفى من الكبير. ولهذا يعني جعل النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد قائدا على جيش المسلمين وفيه أشياخ. وأيضا عمر رضي الله عنه كان عليه الصلاة والسلام يفضله ويقول ذهبت أنا أبو بكر وعمر وجئت أنا أبو بكر وعمر، مع أن عمر أسلم متأخر لم يكن من أوائل من أسلم. فيعني القدم يعني هناك من هو أقدم من عمر في الإسلام، لكن ليس العبرة بالقدم وليس العبرة بالسن، العبرة بالكفاءة، العبرة بالكفاءة. لكن عند التساوي يكون الكبر وتقدم السن مرجحا في تقديم الكبير، حتى في الإمامة في الصلاة يؤم القوم اقرأهم من كتاب الله. طيب فإن كانوا في القراءة سواء فعلهم بالسنة، فإن تساووا متساوون في الحفظ متساوون في العلم هنا يقدم الكبير، أكبرهم سنا هو الذي يقدم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لأمكما أكبركما، لأنهما كان متساويين. نعم. نعم، قال باب ما يجوز من الشعر. الشعر هو الكلام المقفى الموزون قصدا، والشعر لم يرد في القرآن إلا على سبيل الذم، كما قال الله تعالى والشعراء يتبعهم الغاوون، وأيضا وما علمناه الشعر وما ينبغي له. لكن استثنى الله تعالى من وظف شعره الدفاع عن الحق إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا. والكفار اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم بأنه شاعر، اتهموه بأنه شاعر، وذلك لأنهم أرادوا بقولهم أنه شاعر يعني كاذب، لأن الشعراء يغلب عليهم كذب أكثر ما يأتي به الشاعر كذب. ولهذا يقالوا أحسن ما في الشعر أكذبه. قال باب ما يجوز من الشعر والرجز. الرجز بفتح الراء نوع من الشعر، وقيل إنه ليس بشعر لكنه يشبه الشعر، وسمي رجزا لتقارب أجزاء. والحداء، الحداء بضم الحاء، هو في الأصل سوق الإبل بضرب مخصوص من الشعر الملحن. والحداء في الغالب يكون بالرجز، يكون بالرجز، وقد يكون بغيره من الشعر. يقولون إن الإبل إذا حدي بها فإنها تسرع في السير، إذا كان أحد يأتي عندها بشعر ملحن سبحان الله يؤثر هذا حتى على الإبل فتسرع في سيرها. قال وما يكره منه، ما يجوز وما يكره. سيبين المؤلف في هذا الباب ما الذي يجوز من الشعر وما الذي يكره منه. قال وقوله تعالى والشعراء يتبعهم الغاوون. الشعراء جمع شاعر، يتبعهم الغاوون يعني أن أتباع الشعراء هم الغاوون. وإذا كان أتباع الشعراء هم الغاوون فالشعراء أنفسهم أولى بوصف الغواية، إذا كان أتباعهم غاوون فهم غاوون باب أولى. وهذا ذم شديد للشعر إلا من استثنى الله عز وجل. والشعراء يتبعهم الغاوون. طيب لماذا؟ ألم تر أنهم في كل واد يهيمون، يعني ما عندهم إلا كلام، يهيمون أي يخوضون، فينتقلون من المدح إلى الذم ومن الهجاء إلى الغزل، وكل كلام في كلام أكثره كذب، وأحسن ما في الشعر أكذبه. ولهذا لما قيل لحسان إنك لما يعني إنك قد رق شعرك لم يكن كما كان من قبل، قال إن الإسلام، قال حجزني الإسلام عن الكذب. فالشعر يعني أحسنه أكذبه. فلهذا الشعراء يتبعهم الغاوون، لأنهم في كل وادي يهيمون، ينتقلون من كذا إلى كذا. ولهذا لا يليق بمقام الأنبياء الشعر، نفاه الله تعالى، وما هو بقول شاعر، لا يليق بمقام الأنبياء أن يكونوا شعراء. وهكذا أيضا أهل العلم لا يليق بهم ذلك على سبيل الإكثار منه، كما قال الإمام الشافعي: ولولا أن الشعر بالعلماء يزري لكنت اليوم أشعر من لبيد. فلا يليق بالعالم وكذلك طالب العلم أن جل وقته في الشعر وفي الغزل وفي الهجاء وفي المدح وفي هذا، لا يليق بمقام طالب العلم، لأنه يضيع وقته بذلك، ولأن الغالب على ذلك الكذب، وأعذبه أكذبه، ولأنه لم يرد في القرآن إلا على سبيل الذم، إلا من استثنى الله عز وجل، وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا من استثنى الله عز وجل. لما نزلت هذه الآيات والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون، جاء عبد الله بن رواحة وحسان بن ثابت وكعب بن مالك، وكانوا من شعراء الصحابة، جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبكون، وقالوا: يا رسول الله، أنزل الله تعالى هذه الآية ونحن شعراء. قال النبي عليه الصلاة والسلام: اقرأوا ما بعدها إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا. أي أن هذا الاستثناء تدخلون فيه، فمن رزق موهبة الشعر فوظف شعره في الدفاع عن الحق وفي ذم الباطل وفي المنافحة عن أهل الخير والصلاح وفي هجاء أهل الكفر والضلال والفسق والبدع، كان شعره حسنا، بل ربما يؤجر على ذلك، لأن هذا يدخل في يعني في الجهاد باللسان: جاهدوا المشركين بألسنتكم. من وظف شعره لأجل ذلك لم يدخل في الشعر المذموم. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يقول لحسان: اللهم أيده بروح القدس، لكن يجعل شعره مقتصرا على ذلك: الدفاع عن الحق وأهله وذم الباطل وأهله. وأيضا حتى لو اشتغل بذلك ينبغي ألا يكثر منه، وسيأتي بعد قليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يمتلئ أحدكم قيحا يريه خير له من أن يمتلئ شعرا. لأن الإنسان إذا امتلأ من الشعر فلا بد أن يكون ذلك على حساب القرآن، على حساب الذكر، وعلى حساب طلب العلم. لا يمكن أن يجتمع الإكثار من الشعر والإكثار من ذكر الله عز وجل. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح، قال: والذي يتحصل من كلام العلماء في حد الشعر الجائز أنه إذا لم يكثر منه في المسجد وخلى عن هجو وعن الإغراق في المدح والكذب المحض والتغزل بمعين لا يحل، فإنه يكون جائزا. فإذا كان لم يكثر منه الإنسان، ولم يكن هجوا، ولم يكن فيه مبالغة في المديح ولا في الكذب ولا في التغزل بمعين بمعين يعني لا يحل له، كان ذلك جائزا بهذه الشروط. ونقل ابن عبد البر الإجماع على جوازه إذا كان كذلك. وكان يعني بعض الشعراء الصحابة يشهدون الشعر بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ويقرهم على ذلك. وكان تقول عائشة رضي الله عنها الشعر منه حسن ومنه قبيح، فخذ الحسن ودع القبيح. وقد أخرج البخاري في الأدب المفرد من حديث عبد الله بن عامر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشعر بمنزلة الكلام، فحسنه كحسن الكلام وقبيحه كقبيح الكلام، لكن سنده ضعيف. طيب كيف قلنا سنده ضعيف وهو أخرجه البخاري؟ نعم أحسنت، في الأدب المفرد، لم يخرجه البخاري في الصحيح. البخاري شرط على نفسه في الصحيح هذا الكتاب الذي بين أيدينا لا يذكر إلا حديثا صحيحا، لكن في الأدب المفرد ما شرط على نفسه هذا الشرط، فيذكر الصحيح والضعيف. وروي هذا الكلام عن الإمام الشافعي أن الشعر حسن وحسن وقبيح وقبيح، فروي مرفوعا ولا يصح، وروي عن عائشة وروي عن الشافعي، والظاهر أن الشافعي أخذ ذلك من عائشة رضي الله عنها لأنها مقولة يعني تلقاها الناس ورددوها جيلا بعد جيل وقرن بعد قرن، كلمة معبرة أن الشعر حسنه حسن وقبيحه قبيح، فخذ الحسن منه ودع القبيح. نعم. نعم الشعر منه حكمة، وبعض الأبيات تكون من الحكم والتي يتمثل بها الناس ويرددونها وتصبح كالأمثال، وتجد بعض مثلا شعر الإمام الشافعي له أبيات في الحكمة، المتنبي له أيضا أبيات في الحكمة، وغيرهم كعب بن زهير وغيرهم، تجد أن بعض الأبيات أبيات في الحكمة، ابن الورد له لامية، له لامية كلها وصايا وحكم، لامية عظيمة. و يعني أصبح الناس يرددون كثيرا من أبياتها. فالشعر منه حكمة، منه ما هو حكمة، وهذا من الشعر الحسن ومن القسم الحسن. أراد المؤلف إراد هذا الحديث أن يبين أن الشعر منه ما هو حسن. وأيضا جاء في الحديث الآخر أن الشعر إن من البيان لسحرا، إن من البيان لسحرا، فالرجل يكون عليه الحق وهو ألحن بالحجج من صاحب الحق، فيسحر القوم ببيانه فيذهب بالحق. ولذلك ليس الشعر كله مذموما، بل منه ما هو حكمة ومنه ما هو محمود ومنه ما هو مذموم. نعم. نعم. أراد المصنف بهذا أن النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا يتكلم بكلمات من الرجز أو من الشعر لكنه قليل، قال بعض أهل العلم إنه إنما يذكره حاكيا عن غيره، حاكيا عن غيره، كان كثيرا ما يتمثل ويأتيك بالأخبار من لم تزود فيحكي هذا عن غيره. قال الحافظ ابن حجر أن الصحيح أنه يجوز أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول الشعر لكنه شعر بسيط وقليل. أيضا قد جاء عند الترمذي والنسائي عن عائشة رضي الله عنها أنه قيل لها أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمثل بشيء من الشعر؟ قالت كان يتمثل من شعر ابن رواحة ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. فكان عليه الصلاة والسلام أحيانا يتمثل ببعض الشعر، وربما قال أحيانا كلمات فيها نوع من الوزن القوافي. وفي غزوة حنين كان يقول أنا النبي ولا كذب، أنا ابن عبد المطلب، فهذا يقع من النبي عليه الصلاة والسلام منظوما من غير قصد إلى ذلك ومن غير وزن بيت تام، وإنما يأتي منظوما من غير قصد، لا لأنه عليه الصلاة والسلام كان بليغا فصيحا أتي جوامع الكلم، فأحيانا تأتي منه الكلمات من غير أن يقصد بها الشعر، وأحيانا يتمثل بالشعر عن غيره، وهذا لا ينافي قول الله عز وجل وما علمناه الشعر. نعم. هنا قال: هل أنت إلا أصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت، لما أصابه حجر فعثر فدميت أصبعه، فكان عليه الصلاة والسلام يقول ذلك. هل هو الذي أنشأ هذا أو أنه يتمثل بهذا عن غيره؟ هذا محتمل، محتمل هذا وهذا. نعم. نعم، أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل، قال عليه الصلاة والسلام: إلا نعيم الجنة، إلا نعيم الجنة. فهذه أصدق كلمة قالها شاعر، وهذا يؤكد أن من الشعر لحكمة، وكل شيء ما خلا الله باطل. وقال: كاد أبي بن أبي الصلت أن يسلم، وكان يقول الشعر الممتلئ بالحكمة، كان رجلا عاقلا لكن لم يرد الله هدايته. المسألة هي مسألة هداية وتوفيق من الله عز وجل، يعني الهداية لا ترجع لعقلية الإنسان ولا لذكائه ولا لفهمه ولا لثقافته ولا لنسبه ولا لحسبه، الهداية توفيق من الله سبحانه، الله يوفق هذا الإنسان للاستقامة على طريق الخير والصراط المستقيم، هي توفيق من الله عز وجل. ولذلك تجد أناسا كثير ذوي عقليات جبارة وذكاء حادا وفهما وثقافة وعلما وإدراكا، ومع ذلك لم يوفقوا لطريق الاستقامة، لأن المسألة هي مسألة توفيق من الله رب العالمين. ولهذا كان المعتزلة كانوا من أذكياء العالم، قال عنهم ابن تيمية رحمه الله: أوتوا ذكاء ولم يؤتوا زكاء، وأوتوا فهوما ولم يؤتوا علوما، وأوتوا سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنت عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء. فالذكاء لا يكفي، وسعة الإدراك والعقل والثقافة هذه كلها لا تكفي، لا بد من توفيق رب العالمين. لهذا أمر المسلم بأن يدعو الله تعالى في كل ركعة من صلاته: اهدنا الصراط المستقيم. هذا من أعظم الأدعية، والمسلم محتاج إلى هذا الدعاء حاجة ماسة: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهلكوها وتحسبوها. فقال رجل: يا رسول الله، أو أهلكوها وتحسبوها؟ كان سيف عام في حصار فتناول يومه ليضربه ويضرب ذبابه سيفه فاصاب ركبته عن اضاعه من تمامه فلما قبل قال سال الله رسول الله صلى الله عليه وسلم شاحبا فقال لي ما لك فقلت كفيتك ابي يومي زعموا ان عالم الحمد حبط عنه قالوا قال وقلت قال فلان وفلان وفلان واسيد بن حضير النصري فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذب من قال ان له لا يعين وجمع بين اصبعين وبين وجمع بين اصبعين انه لجاهل مجاهد قل عظيم نشاه نعم. هذه قصة عامر بن الأكوع رضي الله عنه، وكان من شعراء الصحابة، فلما خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر قالوا ألا تسمعنا من هنيهاتك، يعني من شعرك، فجعل يحدو، وهذا موضع الشاهد، يحدو يعني يقول الشعر بصوت ملحن وفيه نوع من التمطيط، فيه نوع من التمطيط مثل ما يسمى في الوقت الحاضر بالشيلات، لكن من غير يعني مؤثرات، وإنما أصوات بشرية بحتة. هذه تشبه ما كان موجودا عند الصحابة من الحداء. فقام يحدو: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، إلى آخر ما قال من هذه الأبيات. قال عليه الصلاة والسلام: من هذا؟ قالوا: عامر بن أكوع. قال: يرحمه الله. وإذا قال عليه الصلاة والسلام يرحمه الله يعني أنه سيموت، كان الصحابة يعرفون ذلك. ولهذا قال رجل: يا رسول الله وجبت لو لم تعتنى به، دعوت له بأن الله يطيل عمره. فلما كانوا في خيبر وأصاب الناس من الحمر الأهلية، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن تهرق القدور التي فيها هذه لحوم الحمر الأهلية وتكسر. فاقترح رجل من الصحابة قال: يا رسول الله نهرقها ونغسلها نستفيد منها. قال عليه الصلاة والسلام: أو ذاك، يعني استحسن هذا الرأي وهذه المشورة. ثم إن عامر بن أكوع لما تصاف مع اليهود قتل نفسه بطريق الخطأ، قتل نفسه بطريق الخطأ. فقال سلمة بن أكوع أخوه: رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم شاحبا حزينا، فقال: ما لك؟ كان عليه الصلاة والسلام من أعظم الناس فراسة، يعرف مشاعر أصحابه. فقال: زعموا، يعني زعم الناس أن عامرا حبط عمله. لماذا؟ لأنه قتل نفسه، ومن قتل نفسه فهو في النار ويحبط عمله. فقال: من قال؟ قال فلان وفلان وفلان. قال عليه الصلاة والسلام: كذب من قال ذلك، بمعنى أخطأ. الكذب يطلق على الإخبار بخلاف الواقع، ويطلق على الكذب. كذب أبو السنابل يعني أخطأ، كذب من قال ذلك يعني أخطأ. إن له لأجرين، وجمع بين أصبعي إنه لجاهد مجاهد. فهو كان على فرسه فله الأجر مرتين، كون قد أخطأ يعني قتل نفسه بطريق الخطأ، هذا لا يضره، هذا لا يضره. قل عربي نشأ بها مثله. واستدل بعض أهل العلم المعاصرين بهذه القصة على تحريم العمليات الانتحارية ضد العدو، وقالوا في وجه الدلالة إن عامر بن الأكوع في جهاد في سبيل الله، ولما قتل نفسه بطريق الخطأ أشكل ذلك على الصحابة، وأنهم من قال حبط عمله، وأنهم من قال كذا، حتى بين لهم النبي عليه الصلاة والسلام بأنه ليس عليه شيء ولم يحبط عمله، وأن له الأجر مرتين، لأن هذا بطريق الخطأ. لكن كون الصحابة فهموا ذلك، هذا دليل على أن هذا الفهم مستقر عندهم، أنه لا يجوز الإنسان يقتل نفسه حتى وإن كان في معركة في سبيل الله. وهذا هو القول الراجح في هذه العمليات الانتحارية، أنها لا تجوز مطلقا، لأن نفسك أنت أيها الإنسان ليست ملكا لك، هي ملك لله عز وجل. أنت قاتل الأعداء، إن قتلوك فأنت شهيد، أما أن تقتل نفسك قبل أن تصل إليهم هذا لا يجوز، ولا تملك نفسك حتى تبادرها بالقتل. ولهذا جاء في الحديث الآخر أن رجلا أبلى بلاء عظيما وقاتل نفرا من المشركين، فلما كانوا عند الصحابة قال النبي عليه الصلاة والسلام إنه في النار، فشق ذلك عليهم، فقال رجل من الناس والله لا أرقبنه، فتبعه فوجد أنه لما أصابه جراحة جزع ولم يصبر، فأخذ ذبابة سيفه فاتكى عليها وقتل نفسه، فقال الله بادرني عبدي حرمت عليه الجنة، قوله بادرني عبدي، فهذا يؤكد أيضا أن هذه العمليات الانتحارية أنها غير جائزة، لأن الإنسان يبادر بنفسه وكأن عنده نوع من الجزع، ونفسه ليست ملكا له، هي ملك لله عز وجل، إنما المطلوب أن يقاتل المشركين، يقاتل الأعداء، إن فإن قتل فهو شهيد لكن لا يقتل نفسه. فالقول الراجح أنه أن هذه العمليات الانتحارية ضد الأعداء أنها محرمة، وهذه القصة استدل بها بعض أهل العلم على التحريم. نعم. حدثنا مسدد حدثنا عيسى حدثنا أيوب وعن أبي هريرة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم على بعض وما عندهم شغلين، فقال ويحك يا ابن الشيخ ويحك سوف من قوارب، قال ابو بلال فتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلمه لو تكلم بها بعضكم لعبتموها عليه، قوله سوف من قوارب. نعم. قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه فقال ويحك يا أنجشة رويدك سوقا بالقوارير، وفي اللفظ الآخر رفقا بالقوارير. أنجشة كان عبدا حبشيا وكان صوته حسنا، فكان يحدو بالشعر لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان صوته جميلا جدا، فقال عليه الصلاة والسلام رفقا بالقوارير، يعني لا تفتن النساء بهذا الصوت، وذلك لأن المرأة قد تفتن بالصوت الحسن، فقال رفقا بالقوارير. وقال بعض أهل العلم إن المعنى أنك إذا حدوت بالصوت الحسن فإن الإبل سوف تسرع في السير، فيؤدي هذا الإسراع إلى تضرر النساء، لأنها إذا أسرعت الإبل تضررت النساء بالحركة والاضطراب، لكن المعنى الأول أظهر، المعنى الأول أظهر رفقا بالقوارير. قال فتكلم بكلمة لو تكلم بها بعضكم لعبتموها عليه، هذا قاله أبو قلابة لأهل العراق لما كان عنده من التكلف ومعارضة الحق بالباطل في ذلك الوقت. وقال الكرماني أحد شراح البخاري لعله نظر إلى أن شرط الاستعارة أن يكون وجه الشبه جليا وليس بين قارورة والمرأة وجه تشبيه من حيث الظاهر، لكن الحق أنه كلام في غاية الحسن والسلامة من العيب، ولا يلزم في الاستعارة أن يكون جلاء الشبه ظاهرا، بل يكفي الجلاء الحاصل من القرائن الحاصلة. ويحتمل أن يكون مقصود بقلابة أن هذه الاستعارة من مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم في البلاغة، ولو صدرت من غيره ممن لا بلاغة له لا عيب ذلك عليه. واستدل بعض العلماء بهذه القصة على جواز الأناشيد والشعر الملحن، فالشعر الملحن بدون معازف لا بأس به، ومن ذلك الشيلات بدون معازف لا بأس بها، فالشعر الملحن كان بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكره عليه الصلاة والسلام. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وأفرط قوم فاستدلوا به على جواز الغناء مطلقا بالألحان التي تشتمل عليها الموسيقى. عجيب أن الحافظ ابن حجر استعمل هذا المصطلح الموسيقى، هذا يدل على أن هذا المصطلح كان معروفا عندهم من ذلك الزمان. قال وفيه نظر، هذا الاستدلال فيه نظر، وما كان مصحوبا بالموسيقى والمعازف فإنه محرم، وقد ذكر الحافظ ابن حجر الإجماع على تحريمه، وقال من ادعى أن أحد من السلف أجاز ذلك فهو كاذب، ولم يقل أحد من أهل العلم بإباحة الغناء المشتمل على المعازف، إلا ما نقل عن ابن حزم وقوله قول شاذ غير معتبر، فله أقاويل أعجب من هذا، لكن عامة أهل العلم على تحريم الغناء المشتمل على المعازف. وأخطأ بعض الناس فأتوا بالروايات وردت عن بعض السلف في أنهم كانوا يسمعون الغناء والمقصود بالغناء الشعر الملحن، وحملوها على الشعر المصحوب المعازف أو الغناء المصحوب المعازف، وهذا خطأ في الفهم. فيسرد لك روايات عن بعض السلف أنه كانوا يستمعون للأغاني، المقصود بعض السلف يطلق على الشعر الملحن مصطلح الغناء، فالشعر الملحن نقول لا بأس به، هذا كان بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام، وبعض السلف يسميه غناء. الممنوع هو المعازف، الممنوع هو المعازف هي المحرمة. أما لو كان أناشيد أو شيلات أو شعر ملحن بدون معازف هذه كلها لا بأس بها. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لا يكون من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحريرة والخمرة والمعازف. فالمحرم هو المعازف، فلو خلت من المعازف لم يكن بها بأس. فالشيلات الخالية من المعازف لا بأس بها، الأناشيد الخالية من المعازف لا بأس بها، وكان هذا يفعل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذه القصة. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف بنسبي؟ فقال حسان لا سنة لمن كما تسد الشعرة من العجل. وفي جنة عن أبي قال هل تسب حسنا لعائشة؟ فقال لا تسبه فإنه كان ينافع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، استأذن حسان بن ثابت رسول الله صلى الله عليه وسلم في هجاء المشركين. حسان من شعراء الصحابة، قال النبي عليه الصلاة والسلام كيف بنسبي، يعني قد يهجون نسبي، فقال أو ربما تهجوهم فيعود الهجاء إلى نسبي لأنه من قريش عليه الصلاة والسلام. فقال لأسلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين، أي لأخلصن نسبك من هجوهم حيث لا يبقى شيء من نسبك فيناله الهجو. فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، وهذا يدل على جواز سب المشركين. ولا يعارض ذلك قول الله عز وجل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، لأن هذا محمول على البداءة بسب المشركين، فإنهم إذا سبوا المشركين المشركون سوف يسبوا الله عز وجل، لكن من فعل ذلك إجابة على سبهم فلا بأس بهذا، هم سبوا المسلمين فيدافع عن المسلمين ويسبهم بمثل ما سبوا به المسلمين فلا بأس بذلك. ولهذا كان حسان بن ثابت يهجوهم. قال عن هشام بن عروة عن أبيه، يعني عن عروة بن الزبير، ذهبت أسب حسان. عروة بن الزبير كانت عائشة خالته، قال ذهبت أسب حسان عند عائشة. لماذا؟ لأن حسان من الذين تكلموا في الإفك، فإن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها إحدى الغزوات ذهبت تبحث عن عقد لها، ثم ظنوا أنها في الهودج وساروا وجلست تظن أنهم سيرجعون يأخذونها، لم ينتبهوا لها. أتى صفوان بن معطل، وكان صفوان بن معطل كان من أسرة إذا نام الواحد منهم لا يوقظه أحد حتى يستيقظ بنفسه، فلما نام ما أحد استطاع أن يوقظه، سار الجيش ما بقي إلا هو. لما استيقظ وجد عائشة تقول والله ما كلمني بكلمة، قال إن لله وإنا إليه راجعون، أناخ ناقته وركبت عائشة وأتى بها ضحا في نحر الظهيرة، فلما رآه المنافقون على رأسهم عبد الله بن أبي قذفوا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وأنزل الله تعالى براءتها في سورة النور في 10 آيات. بعض الصحابة الأفاضل تكلموا في الإفك، يعني بمجرد النقل، نقل كلام، هم لم يبدأوا. الذي أشاع الإفك هو عبد الله بن أبي والمنافقون، لكن انطلى ذلك على بعض أفاضل الصحابة، ومنهم حسان بن ثابت ومصطح بن أثاثة وحمنة بن جحش، فأتى عروة يريد أن يسب حسان عند عائشة. انظر إلى التقوى والورع عند أم المؤمنين عائشة. قالت لا لا لا تسبه، كان ينافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تسبه. وأنزل الله تعالى براءتها، وجلد النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الصحابة 83 جلدة، حسان بن ثابت ومصطح بن غثاثة وحمنة بنت جحش. العجيب أنه عليه الصلاة والسلام لم يجلد رأس النفاق الذي تولى كبره، الذي أشاع الإفك عبد الله بن أبي، لم يجلده. اختلف العلماء في ذلك، فقيل إنه كان خبيثا من شدة خبثه، أنه إذا رأى أن أحدا سيشهد عليه ما تكلم، لكن يشيع يمينا ويسارا، لكنه لا يتكلم عند أحد سيشهد عليه. ولعل الحكمة أيضا حتى يكون أشد له في العذاب، في عذاب الآخرة. والله تعالى يقول الذي تولى كبره منه له عذاب عظيم. حسان بن ثابت بعد ذلك مدح عائشة بقصيدة عظيمة عصماء، قال حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافر، في قصيدة عظيمة. فانظر إلى إلى إلى يعني علاقة الصحابة بعضهم ببعض. عائشة رضي الله عنها تنهى ابن أختها عن أن يسب حسان، مع أنه من الذين تكلموا بالإفك، وحسان رضي الله عنه يتقبل ذلك التأديب من النبي عليه الصلاة والسلام بجلد 8 جلدة، ويضع هذه القصيدة العظيمة العصماء في الثناء على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. فهكذا كانت أخلاق الصحابة رضي الله عنهم. نعم. قال إن رسول الله يدعو كتابه يتشكره من أجل صافي أرانه ذا بعد عما تقولون في موقنات أنما قال واقع يبيت الجافي أنه مع فراشي إذا استخفت كافرين المضاجع. نعم. وهذا نعم. نعم، هذا ثناء على عبد الله بن رواحة، وهو أحد شعراء الصحابة، وأثنى النبي صلى الله عليه وسلم عليه بأنه لا يقول الرفث في شعره، فلا يقول الغزل ولا يقول الكلام الذي فيه فحش، وإنما شعره شعر نظيف، شعر في الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الحق وأهله، فأثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ولهذا من وظف شعره لهذه المعاني، للدفاع عن الحق والمبادئ والقيم وأهل الخير وأهل الحق و ذم الباطل وأهله، كان شعره حسنا، وربما يكون مأجورا على ذلك كما سيأتي في الحديث الآتي. نعم. نعم، هذا يؤكد ما ذكرنا من أن الشاعر إذا وظف شعره في الدفاع عن الكتاب والسنة وعن الحق وأهله كان مأجورا على ذلك. لهذا كان عليه الصلاة والسلام يقول لحسان اهجهم وجبريل معك، اللهم أيده بروح القدس، يعني جبريل عليه السلام. وذلك لأن الشعر كان له منزلة رفيعة عند العرب، كان البيت الواحد من الشعر يؤثر على قبيلة كاملة. ويذكر أن رجلا من العرب كان عنده 4 بنات لم يتزوجن وتقدم بهن السن، فأتى شاعر من الشعراء فمدحه بقصيدة فتزوج بناته كلهن في وقت قصير، فكان الشعر له مكانته عند العرب. والمعلقات السبع مشهورة ومعروفة، ولذلك من وظف الشعر في الدفاع عن الحق وأهل الحق وفي ذم الباطل وأهل الباطل كان مأجورا على ذلك. ويدخل هذا في جهاد اللسان، ورد في الحديث صحيح: جاهدوا المشركين بألسنتكم. نعم. نعم. هذا الباب يقول فيه المصنف: باب ما يكره أن يكون الغالب على الإنسان الشعر حتى يصده عن ذكر الله والعلم والقرآن. يعني أن الإنسان حتى وإن وظف شعره في الدفاع عن الحق وأهله وفي ذم الباطل وأهله، ينبغي ألا يكثر منه، ألا يكون هو الغالب عليه. وساق بسنده عن ابن عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا. بحديث أبي هريرة: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا حتى يري، يعني حتى تمتلئ رئته به، خير له من أن يمتلئ شعرا. والذم هنا للامتلاء، يعني للكثرة، وليس لمجرد قول الشعر. ولهذا قال: لئن يمتلئ، ففيه إشارة إلى الإكثار من الشعر. وأما إذا لم يكثر الإنسان منه ووظفه في الدفاع عن الحق وأهله فهذا شعر حسن وقد يكون مأجورا عليه، لكن لا يكثر منه. وذلك لأنه إذا أكثر منه فسيكون في الغالب على حساب انشغاله بالقرآن وبالعلم وبذكر الله عز وجل. وهذا هو الواقع، تجد أن من انشغل بالشعر ينشغل عن القرآن، لا تجد إنسانا حافظا للقرآن ومعتنيا بالحفظ ومعتنيا بالعلم وحلق العلم وفي الوقت نفسه مكثر من الشعر، لا يجتمعان. فما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. ولهذا يعني ينبغي إذا كان الإنسان عنده موهبة في الشعر أن يأخذ منه بقدر معين، لا يجعله هو الغالب على وقته. ولهذا يعني نجد بعض الناس ينشغل بالشعر ومعظم وقته في الشعر وفي نظم القصائد وفي حضور الأمسيات الشعرية وفي أكثر ما يستمع للشعر وأكثر ما يستمع مقاطع الشعر، وزملائه وأصحابه كلهم شعراء، فيكون الجو كله من هذا النوع. هذا لا شك أنه سيكون له أثر على انشغاله بالقرآن وانشغاله بالعلم وانشغاله بالذكر، لا بد. قال ابن أبي جمرة، نعم، قال الحافظ بن حجر: وألحق ابن أبي جمرة بامتلاء الجوف بالشعر المذموم حتى يشغله عما عداه من الواجبات والمستحبات، الامتلاء من السجع مثلا ومن كل علم مذموم. يعني العلوم أيضا التي تشغل الإنسان عن العلم وعن القرآن وعن الذكر هذه أيضا مذمومة، كل ما أشغل الإنسان عن ذلك. فمثلا لو كان الإنسان ينشغل بمثلا الألعاب حيث تكون هي الغالبة عليه وتشغله عن القرآن وعن الذكر وعن هذا، أين تدخل في الذم؟ فكل ما انشغل به الإنسان عن القرآن وعن حلق العلم وعن الذكر فإنه يكون مذموما. كل ما أشغلك عن طاعة الله عز وجل وعن القرآن وعن الذكر فإنه يكون مذموما، شعرا كان أم غير الشعر. هذا مراده بهذا الكلام. طيب نأخذ الباب اللي بعدنا. طيب هذا يحتاج الكلام عنها، يعني فيه مسائل كثيرة، نتوقف عند هذا ونجيب عما تيسر من الأسئلة. ويعني بهذا يكون المؤلف قد يعني عقد هذه الأبواب ليبين هذه الأحكام المتعلقة بالشعر، نكون بهذا قد انتهينا من الأبواب المتعلقة بالشعر وما يكره منه وما يباح منه. فالمصنف رحمه الله تعالى عقد هذه الأبواب لبيان ذلك، ولهذا يقال فقه البخاري في تراجمه. ونقف عند قول المصنف: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: تربت يمينك، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عما تيسر من الأسئلة. قل ما رأيك في حفظ المعلقات لطالب العلم؟ هذا يكون بحسب الغرض من ذلك. ما هو الغرض؟ إذا كان الغرض هو تقوية لغته وأسلوبه وأيضا تنمية الثروة اللغوية لديه فهذا قصد حسن، هذا قصد حسن ولا بأس بهذا. أما إذا كان قصده من ذلك يعني الإغراق في الشعر أو المراءاة أو نحو ذلك فهذا قصد غير حسن، هو بحسب قصده من هذا الحفظ. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. ما معناها؟ على ظاهرها أنه قد تكون فتنة إذا وقعت لا تختص بالظالمين، لأن الشر يعم والعقوبة تعم، بينما الرحمة تخص. ولهذا لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث، إذا كثرت المنكرات في المجتمع فإن الله تعالى يعاقب المجتمع كله بمن فيه الصالح والطالح، يعاقبهم على عدم إنكار المنكرات وظهورها وظهور هذه المنكرات وفشوها. وهذا نوع من الفتنة التي لا تصيبن الذين ظلموا خاصة. ولهذا فعلى كل إنسان أن يبدأ بأسرته بأمرها بالمعروف ونهي عن المنكر وإقامة دين الله عز وجل في أسرته. فلو أن كل واحد منا قام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في أسرته لصلح المجتمع. يبدأ أولا بأسرته والمحيط القريب منه، وإلا فإنه إذا كثر الخبث وظهرت المنكرات ولم تنكر فإن العقوبة تعم المجتمع كله. ما حكم تغطية الوجه للمرأة؟ وهل المذاهب الثلاثة الأخرى تقول بجواز عدم تغطية الوجه؟ هذه المقولة أن المذاهب الثلاثة تقول بجواز ذلك هذه غير صحيحة. المسألة صحيح أن فيها خلاف بين العلماء، لكن القول الراجح أن المرأة يجب عليها أن تغطي وجهها عن الرجال الأجانب، وذلك لعدة أدلة، منها قول الله عز وجل يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. والجلباب هو العباءة. وقال وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. وقال ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. إذا كان الله نهى المرأة عن أن تضرب برجلها إذا كان في خلخال حتى لا يسمعه الرجال الأجانب، فكيف بوجهها الذي هو مجمع الزينة؟ والخاطب عندما يريد أن يخطب امرأة إنما يريد النظر لوجهه. ولذلك أبيح للخاطب أن ينظر إلى الوجه عند الخطبة. لو كانت المرأة أصلا غير ممنوعة من تغطية الوجه لم يكن هناك حاجة لأن نقول الخاطب يباح لك أن تنظر المرأة، بإمكانه أن ينظر إليها من غير حاجة، من غير حاجة لأن يذهب لأهلها ويطلب النظر إليها. جاء في الصحيحين في قصة الإفك عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما رأيت صفوان بن المعطل خمرت وجهي. وهذه اللفظة في الصحيحين البخاري ومسلم أصح كتابين بعد كتاب الله عز وجل. هذا يدل على تغطية الوجه كانت معروفة عند نساء الصحابة. لما رأيته خمرت وجهي. فالأدلة تدل على أن المرأة يجب عليها أن تغطي وجهها عن الرجال الأجانب، لكن يجوز لها أن تنتقب، تبدع عينيها لكي تنظر للطريق ونحو ذلك من غير أن تكحل عينيها أو تجعل فيهما زينة. والمرأة إذا لبست اللبس الساتر وغطت وجهها لا أحد يتعرض لها، بل تكون محترمة، كما قال الله عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أن يعرف، ذلك أدنى أن يعرفنا يعني بالعفة فلا يؤذين. لكن المرأة التي تخرج متبرجة كاشفة وجهها واضعة المساحيق والزينة هي تبعث رسالة، تبعث رسالة للرجال لأن يتحرشوا بها. وعلى أولياء الأمور عليهم مسؤولية في هذا، لا يجوز لولي المرأة أن يرى موليته من زوجة أو بنت متبرجة ويقرها على ذلك، فإنه إذا فعل يكون شريكا معها في الإثم. ما الحكم إذا نسي المأموم قول سبحان ربي العظيم في الركوع، هل يسجد السهو بعد أن يسلم الإمام؟ إذا نسي المأموم قول سبحان ربي العظيم ليس عليه شيء، لأن قول سبحان ربي العظيم من واجبات الصلاة، وواجبات الصلاة يتحملها الإمام عن المأموم. ولذلك قراءة الفاتحة واجبة في حق المأموم، لكن المأموم إذا أدرك الإمام في الركوع فقد أدرك الركعة لأن الإمام يتحملها عنه. الشيء الذي لا يتحمله الإمام عن المأموم الأركان، أما الواجبات فالإمام يتحملها عن المأموم، ومن ذلك التسبيح في الركوع والسجود. لدي عامل مجوسي، هل يجوز لي إذا صنع طعاما أكل معه؟ هل يجوز إذا أحضرت طعاما يأكل معي؟ نعم، لا بأس بهذا. الله تعالى يقول: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فالكفار المسالمين لا بأس بالإحسان إليهم، لا بأس ببرهم. والنبي عليه الصلاة والسلام لما دعاه اليهود إلى وليمة قبل دعوتهم، فلا بأس أن تأكل من طعامه وأن يأكل من طعامك. وينبغي أن تحرص على دعوته للإسلام، ينبغي كلما سنحت فرصة أن تدعوه للإسلام، رب كلمة تخرج منكم غير قصد تكون هي السبب في إسلامه. وإذا قدر أنه أسلم بسببك كتب لك أجر عظيم، كأن كتب لك عمر جديد يكون لك مثل أجر صلاته وصيامه وزكاته وحجه والذكر الذي يأتي به وجميع الأعمال الصالحة التي بها إلى أن يموت. هل هناك شيء أفضل من هذا؟ ولهذا يقول الله تعالى: ومن أحسن قولا، يعني لا أحد أحسن ممن دعا إلى الله. لهذا ينبغي للمسلم كلما سنحت له فرصة أن يغتنمها في الدعوة إلى الله عز وجل. إذا رأى عامل غير مسلم يلقي عليه كلمة يدعو للإسلام ولا يقول لن يستجيب، هذه كلمة ربما تستقر في ذهنه، تقع في قلبه ولو بعد حين. مضاعفة الصلاة في المسجد الحرام، هل هي خاصة في المسجد نفسه أم في حدود الحرم؟ هذه المسألة محل خلاف بين العلماء، والقول الراجح أنها خاصة بالمسجد الحرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا تعدل 1000 صلاة فيما سواه إلا مسجد الكعبة. خص ذلك بمسجد الكعبة، ولأنه قال: صلاة في مسجدي هذا تعدل 1000 صلاة. ومعلوم أن الصلاة في المدينة إنما تضاعف في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام خاصة، ولم يقل أحد من أهل العلم تضاعف في حرم المدينة، ومسجد مقابل مسجد. ولأنه لا يجوز شد الرحل لمسجد من مساجد مكة سوى المسجد الحرام، فالأقرب الله أعلم أن التضعيف خاص بمسجد الكعبة وأنه لا يشمل جميع حدود الحرم، وإن كانت الصلاة في الحرم أفضل من الصلاة في الحل، لكن التضعيف الوارد إنما هو خاص بمسجد الكعبة. هل يجوز إعطاء الأب للأبناء للذكر مثل حظ الأنثيين في حياته كالقسمة في الإرث أم بالتساوي؟ يكون مثل الإرث في العطية المحضة، عطية الأب لأولاده تنقسم قسمين، عطية محضة بدون سبب هذه يكون للذكر مثل حظ الأنثيين، وذلك لأنها قسمة الله في الميراث ولا أعدل من قسمة الله، فيعطى الذكر ضعف الأنثى، ولأن حاجة الذكر أعظم من حاجة الأنثى، الذكر هو الذي يدفع المهر والأنثى هي التي تأخذ المهر، الذكر هو الذي يدفع النفقة والأنثى هي التي تأخذ النفقة، فحاجة الذكر أشد، فالذكر يكون له مثل حظ الأنثيين. القسم الثاني العطية، عطية الحاجة، فهذا يعطى كل واحد بحسب حاجته، وقد تعطى الأنثى أكثر من الذكر في هذه الحال لأن حاجتها أكثر، فحاجة الأنثى غير حاجة الذكر، حاجة الصغير غير حاجة الكبير، حاجة المريض غير حاجة الصحيح، فكل واحد يعطى بحسب حاجته ولا يلزم التسوية بينهم، بل العدل أن يعطى كل واحد بحسب حاجته. فمثلا ابن في مرحلة ابتدائية هل حاجته مثل حاجة ابن في مرحلة ثانوية؟ تختلف. طيب الابن هل حاجته مثل حاجة البنت؟ تختلف، ربما تكون حاجة البنت أكثر من حاجة الابن، فكل يعطى بحسب حاجته. فإذا العطية المحضة هذه يجب التسوية بين الذكور، ويكون الذكر ضعف الأنثى. العطية المرتبطة بحاجة هذه العدل فيها أن يعطى كل واحد بقدر حاجته. هل يجوز للرجل الكبير العاجز عن الوضوء التيمم دائما حتى لو كان عنده أحد أبنائه ويستطيع أن يوضئه؟ نعم يجوز له ذلك حتى لو كان عند أحد أبنائه، لكن إن تبرع، تبرع هذا الابن فقام بتوضئته فلا بأس، لكنه لا يجب على هذا الأب، لأنه لا يلزم أن يكون الإنسان تحت منة غيره حتى لو كان ابنا له، فله أن يعدل التيمم، ولكن إن تبرع هذا الابن بطيبة من نفسه وقام يوضئه فهذا طيب، وإن أراد الأب أن يتيمم ابتداء فلا بأس، ولا يلزمه أن يطلب من ابنه أن يوضئه. من عجز عن التيمم هل ينوي الطهارة بقلبه؟ نعم، إذا عجز عن الوضوء وعجز عن التيمم فإنه تسقط عنه الطهارة في هذه الحال، تسقط عنه الطهارة ولا حاجة لأن ينوي بقلبه، إنما هذا واجب عجز عنه فتسقط، ويصلي حينئذ بقلبه، ينوي القيام والقراءة وينوي الركوع وينوي الرفع منه، ينوي الصلاة بقلبه، أما الطهارة فإنها تسقط عنه. أعرف رجلا يرى في منامه ما يحصل من بعض الأشخاص في أحداث يومهم وما يفكرون به أو يقولون، وأنا شخصيا يخبرني بأشياء قد حصلت لي، فما الحكم في ذلك؟ هذا الرجل قد يكون يخبره القرين، القرين الذي مع الإنسان ربما يخبر، فهو يرى مثلا غيره يفعل كذا ويخبر هذا الرجل بهذه الأشياء، فهذه تكون يعني في الغالب عن طريق الجن، عن طريق الشياطين، ولكن يعني الدعوة أنه يرى في منامه، الرؤية لا تكون بهذه الطريقة، يرى في منامه ما يحصل من بعض الأشخاص كل يوم وما يفكرون به وما يقولون به، هذه إنما تحصل من القرين، والقرين لا يمكن أن يخدم أحدا من الإنس إلا بمقابل، والمقابل هو الكفر بالله والعياذ بالله، لا يمكن أن تخدم الشياطين أحدا إلا بمقابل، لأن الشياطين تريد أضلال بني آدم، وإن كان قد يوجد من الجن منهم من الصالحين لكنهم قلة، يعني غالب في الشياطين ومن يستخدم الشياطين أنهم يقعون في الفجور، أنا لا تخدم هؤلاء الإنس إلا إذا وقعوا في الكفر وإضلال بني آدم، ولذلك ينبغي الحذر من هؤلاء. فهذا الذي يدعي أنه يعرف ما يحصل من الأشخاص ويقول أخبرني بأشياء، هذا ينبغي الحذر منه. ربما يكون له يعني تعامل مع بعض الشياطين. ولذلك يذكر أن أحد الخلفاء كان إذا أتاه أحد بأي شيء أخبره، إذا أتاه بمبلغ نقدي أخبره ويقول أنا أعلم الغيب. فأتى إلى عالم العلماء فقال أعطني دنانير، فأعطى دنانير فأخذ كوم الدنانير، قال أخبرني كم هي، فما عرف. فقال هذا هو القرين، الذي يخبره هو القرين، والآن لما أخذت أنا مجموعة من الدنانير ما عرف كم هي، لكن لما كان يأتي بها يحسبها معه ويعدها ويخبره، لأن الشياطين تريد إضلال بني آدم. فهذا من المزالق، من المزالق التي ينبغي الحذر منها. الأمور المتعلقة بالعقيدة ينبغي نشدد فيها. وأول ما دخل الشرك قبل دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب، دخل هنا في نجد، كان عن طريق بعض الرقاة كما ذكر ذلك ابن بشر في تاريخه، وذكر بعض المؤرخون كان بعض الرقاة يأتون ويعالجون الناس ويأتون بمثل هذه الأشياء، وهذا يستخدم الشياطين ويستخدم مس ويستخدم كذا، يأمره بالسحر يأمره بالشرك. ثم بدأ ينتشر الشرك، الشركيات والخرافات والبدع بدأت تنتشر في الناس عن طريقهم، والمريض كما يقال يتمسك بالقشة يريد العلاج، فبدأوا ينشرون الشرك عن طريق الرقى. فهذا الراقي أمر الناس بشركيات، وهذا الراقي أمر الناس بشركيات، وينشرون مثل هذا الكلام الذي ذكر في هذا السؤال، أن هذا الراقي يعرف ما الذي يجري لك ويعرف ما الذي يحصل منك، وهو يستخدم الشياطين ويخبره بذلك القرين. هذه مسائل ينبغي حسمها وأن لا يتساهل فيها. ومثل هذا الرجل الذي يخبر الناس ينبغي أن يشدد معه ويقال كيف عرفت ذلك، مسألة أنك تدعي أن هذا عن طريق الرؤى هذا غير صحيح، إنما لا بد أن يكون معك عندك اتصال ببعض الشياطين، هذا لا يجوز ولا يحل لك. الشياطين لا يمكن أن تخدمك إلا بمقابل، فقد توقعك في الكفر. ربما في البداية لا تطلب منك الكفر، لكن مع مرور الوقت تطلب منك الكفر بالله عز وجل. ولذلك يعني ننصح صاحب هذا السؤال بأن يتصل بهذا الشخص وأن يذكر بالله عز وجل وأن يحذره من مغبة فعله هذا، أن هذا الذي يفعله يعني قد يكون له اتصال بالشياطين، وأن الشياطين قد تأمره بالكفر بالله عز وجل. وينبغي التشديد في المسائل المتعلقة بالانحراف في العقيدة، لأن المسائل المتعلقة بالفروع أمرها سهل، يعني مسألة فقهية قال بهذا العالم بمسألة وقال عالم آخر بمسألة أخرى، الأمر خلاف سهل، أخذت برأي هذا العالم أو ذاك، ليس هناك يعني كبير أثر. لكن المسائل العقدية الانحراف فيها يعني أمرها كبير. الأمم السابقة قوم نوح وعاد وثمود والأمم السابقة، هل كانوا ينكرون أن الله الخالق الرازق المدبر لهذا الكون؟ الجواب لا، كانوا يقرون بأن الله الخالق الرازق المدبر، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله. إذا ما هي المشكلة عندهم؟ المشكلة عندهم انحراف العقيدة، جعلوا بينهم وبين الله وسائط أصنام، قالوا هذه أصنام وناس صالحين نريد أن تشفع لنا عند الله، والذين اتخذوا من دونها أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فأرسل الله الرسل وأنزل الكتب لتصحيح هذا الانحراف في العقيدة، وهذه يبين لنا خطورة انحراف العقيدة، وأنه ينبغي التشديد في هذا الانحراف، ويتأكد هذا على طلبة العلم. فالمسائل العقدية يعني أمرها عظيم، ينبغي عدم التساهل فيها، وأن تنكر الشركيات والخرافات والبدع، وأن يشدد في الإنكار في ذلك. ونحن في هذه البلاد ولله الحمد يعني من أعظم النعم عندنا في هذه البلاد صفاء العقيدة، ليس عندنا ولله الحمد شركيات ظاهرة ولا بدع ظاهرة، عندنا صفاء عقيدة، هذه من أعظم النعم ومن أعظم المنن. ليس عندنا قبور يطاف بها ولا أضرحة يتبرك بها ولله الحمد، ينبغي نحافظ على هذه النعمة ونشكر الله عليها. في بعض بلدان العالم الإسلامي يطاف بالقبور ويدعى أصحاب القبور المدد وقضاء الحاجات وتفريج الكروبات، ويقع بعض الناس بالشرك الأكبر ويدعون أصحاب القبور من دون الله. نحن والله الحمد في هذه البلاد في صفاء العقيدة، فينبغي أن نعرف قدر هذه النعمة وأن نحمد الله تعالى عليها وأن نشكره عليها، وأن ننكر ونشدد في الإنكار على من يقع في انحرافات عقدية، فإن هذه خطورتها عظيمة، وأسرع ما تنتشر البدع والخرافات والانحرافات في مجال العقيدة تنتشر انتشار النار في الهشيم إن لم ينكرها أهل العلم. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.